القيم رحمه الله تعالى: والسابقون إلى فعل الخيرات في الدنيا هم السابقون يوم القيامة إلى الجنات. الذين يسبقون إلى فعل الخيرات في هذه الحياة هم الذين يسبقون يوم القيامة في دخول الجنة. وقد ضرب نبينا صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في المسابقة إلى فعل الخيرات. فدعا عقبة ابن الحارث رضي الله عنه يقول: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر في المدينة، فلما سلم قام مسرعا ليتخطى رقاب الناس إلى حجرة من حجر نسائه. النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته بعد أن يسلم من الصلاة أو ينتهي من الصلاة يجلس في مكانه يذكر الله عز وجل، يدعو الله تبارك وتعالى، يسبح الله ويحمد الله ويكبر بهذه الأدعية التي علمنا إياها نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن في هذه المرة فعل فعلا على غير عادته صلى الله عليه وسلم، ما إن سلم من صلاته حتى قام مسرعا يتخطى رقاب الناس إلى حجرة من حجر نسائه. فتعجب الصحابة وفزعوا من فعله صلى الله عليه وسلم. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى الفزع في وجوههم قال لهم صلى الله عليه وسلم: لقد تذكرت شيئا من دبر عندنا فخشيت أن يحبسني. تذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاته أن في بيته شيئا من ذهب من أموال الصدقة لم يوزعه على الفقراء والمحتاجين. فقام مسرعا صلى الله عليه وسلم وأمر بتوزيعه، خشي أن يحبسه ذلك المال عن الجنة صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم مسارعا إلى فعل الخيرات والطاعات، وكان يبث هذه الروح، روح المسارعة والمسابقة، في نفوس أصحابه الكرام رضي الله عنهم. فكان دائما يحثهم على فعل الخيرات والمسابقة والمسارعة إليها. كان يحثهم على المسارعة إلى الأذان والصف الأول، وأن يسابقوا في التبكير إلى المجيء إلى الصلوات. فقال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. هكذا يبث روح المنافسة بين أصحابه، يقول له: لو يعلم الناس الفضل والأجر الذي أعده الله عز وجل لمن يؤذن بالصلاة ولمن يصلي في الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يعملوا قرعة بينهم ليروا من يقف في الصف الأول لاستهموا عليه. هذا كان حال الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. أما حال كثير منا في هذا الزمان فنجد أن كثيرا من الناس يزهدون في الصلاة في الصف الأول. تجد اثنان يأتيان معا من الصلاة وفي الصف الأول مكان واحد فقط، تجدهم يتعازم بعضهم على بعض، من يقف في الصف الأول؟ هذا يقول لهذا ادخل، والثاني يقول له من ادخل أنت. هذا لا ينبغي أبدا. ينبغي عليك أن تسارع وأن تسابق إلى هذا الأمر وإلى هذا الفعل. إذا وجدت فرجة في الصف الأول فسارع أنت إليها وكن أنت من السباقين إلى الصف الأول. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم لاستبقوا إليه لو يعلمون الفضل الذي أعده الله عز وجل لمن يأتي مبكراً إلى الصلوات لاستبقوا إلى المجيء إلى الصلاة المبكرين، ولو يعلمون نازل العتمة والصبح لأتوهما ولو حدوى. لو يعلمون الفضل والأجر الذي أعده الله عز وجل لمن يصلي صلاة العشاء وصلاة الفجر في جماعة ثم لم يجد، يعني كان الواحد لا يستطيع أن يمشي على قدميه حتى يأتي المسجد، لحبى على يديه وركبتيه حتى يأتي إلى المسجد، لما في هاتين الصلاتان من أجر وفضل عند الله عز وجل. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصف لأتوهما ولو حبوا. لماذا لا نسابق ولا نسارع إلى فعل هذه الطاعات والقربات حتى نكون من السابقين إلى الجنة يوم القيامة؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا بلال رضي الله عنه سبق بعمله وبمسارعته إلى فعل الخيرات، سبق حتى دخل الجنة وسمع النبي صلى الله عليه وسلم أصوات أقدامه في الجنة وهو لا يزال حيا في هذه الحياة. يوم بعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر التفت إلى أصحابه وقال لبلال رضي الله عنه: حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة. حدثني بأرجى عمل عملته في هذه الحياة فإني سمعت أصوات أقدامك في الجنة. فقال بلال رضي الله عنه: يا رسول الله، ما عندي عمل هو أرجى من أني لم أتطهر طهورا في ليل أو نهار إلا صليت بهذا الطهور ما كتب لي. كان لا يتوضأ في ليل أو نهار إلا وصلى بهذا الوضوء ما كتب الله عز وجل له، فسبق بهذا العمل وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، بل سمع أصوات أقدامه في الجنة. كانوا مسابقين، كانوا سباقين إلى فعل الخيرات، مسارعين إلى كل عمل يقربهم إلى رب الأرض والسماوات جل وعلا. قد حفلت السنة النبوية المشرفة في كثير من هذه المواقف. فهذا أبو بكر رضي الله عنه الذي ما ترك بابا من أبواب الخير إلا وكان له السبق فيه، إلا وكان له سهم فيه رضي الله عنه. في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه في الصباح يقول لهم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ هذا الحديث نسمعه كثيرا ويتردد على أسماعنا كثيرا، لكن قليل من ينتفع وقليل من يفعل. قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. من شهد منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. في كل عمل له سبق رضي الله عنه، فعل كل هذه الأفعال ولا يزال في الصباح كان صائما وشهد جنازة وعاد مريضا وتصدق على مسكين، فاستحق هذه البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما اجتمعنا في امرئ مسلم إلا دخل الجنة. إذا اجتمعت هذه الأربعة أشياء في مسلم في يوم من الأيام كتب الله عز وجل له الجنة. أن تكون صائما وأن تتصدق على مسكين وأن تعود مريضا وأن تشهد جنازة. هذا أبو بكر كان سباقا دائما إلى فعل الخيرات. في يوم من الأيام كما يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة ووافق ذلك مال عندي. فقال عمر في نفسه: اليوم أسلك أبا بكر. روح التنافس بينهم في فعل الخيرات. قال: اليوم أسلك أبا بكر. فذهب إلى بيته وجاء بنصف ماله ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال: أبقيت لهم مثله. وجلس ينتظر ماذا سيفعل أبا بكر، هل سأسلكه في هذه المرة؟ جلس وإذا بأبي بكر رضي الله عنه يأتي بماله كله ويضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي: ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر: والله لا أسابقك إلى شيء بعد اليوم. علم أن هذه المنزلة وهذه المكانة هي لأبي بكر رضي الله عنه، لأنه دائما سباقا إلى فعل الخيرات. فقال: لا أسابقك. في يوم آخر كما يقول عمر رضي الله عنه: كنت أسير مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كانوا يسيرون في الطريق. قال عمر: فإذا بعبد الله بن مسعود رضي الله عنه واقفا يصلي ويتلو كتاب الله عز وجل، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إلى قراءة عبد الله بن مسعود، وكان يحب أن يسمع القرآن من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فلما ركع عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. الذي يحب أن يقرأ القرآن قراءة صحيحة كما نزل فليقرأه كما يقرأه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال عمر رضي الله عنه: فغدوت إلى عبد الله، يعني لما جاء الصباح ذهبت إلى عبد الله بن مسعود أبشره بتلك البشرى. وكان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم كل واحد منهم يحب الخير لأخيه، كان إذا سمع بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة وغيرهم كانوا يسابقون من يبلغ هذه البشرى. لكن حال كثير منا في هذا الزمان لا يحب الخير لإخوانه، إذا سمع عنه خيرا كتم، وإذا سمع عنه شرا أزاعه بين الناس. هذا حال كثير من المسلمين في هذا الزمان. لكن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم كانوا يحبون الخير بعضهم لبعض. قال عمر: فذهبت إلى عبد الله لأبشره بتلك البشرى، فإذا لأبي بكر قد سبقني. وجد أبو بكر رضي الله عنه سبقه وبشر بها عبد الله بن مسعود. قل أنهم كانوا دائما سباقين إلى فعل الخيرات، كانوا يسارعون إلى فعل الطاعات والقربات امتثالا لأمر الله عز وجل. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لما نزل قول الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، ذهب أبو الدحداع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، الله يطلب منا القرض، هل الله عز وجل يطلب منا أن نقرضه؟ فقال النبي: نعم. فقال له أبو الدحداع رضي الله عنه: ابسط يدك يا رسول الله، فإني قد أقرضت ربي بستاني حديقتي وكان فيها 600 نخلة، أقرضها لله عز وجل. ورجع أبو الدحداع رضي الله عنه إلى بستانه وكان فيه زوجته وأولاده، فنادى عليها: يا أم الدحداع، اخرجي فإني قد أقرضت ربي هذا البستان. فلم تنزعج المرأة ولم تحزن، بل شجعته وحفزته وأخرجت هي وأبنائها من البستان، وأخرجت ما كان في جيوب أبنائها من تمر وألقته في البستان، لأن هذا المال أصبح صدقة لله عز وجل. وخرجت وقالت له: ربح البيع أبا الدحداح، ربح البيع أبا الدحداح. فاستحق رضي الله عنه تلك البشرى من النبي صلى الله عليه وسلم. كم من عتق رداء لأبي الدحداح في الجنة، أي كم من شجرة مثمرة لأبي الدحداح في الجنة سابق إلى فعل الخيرات فاستحق هذه البشرى. كم من عتق رداء لأبي الدحداح في الجنة. ولما نزل قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، ذهب أبو طلحة أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن الله يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة وإن أحب مالي إلي بيتها. حقيقة كانت مجاورة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي يحب أن يدخلها ويأكل من ثمارها ويشرب من مائها. قال: يا رسول الله، هذه أحب مالي إلي وإني قد تصدقت بها، أرجو برها وذكرها عند الله عز وجل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بخل بخل، ذاك مال رابع، ذاك مال رابع. ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسمها في أقربائه وبني عمومته. هكذا أيها الكرام، كان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم دائما يسارعون إلى فعل الخيرات والطاعات، كانوا لا يجدون أي باب من أبواب الخير إلا وسارحوا وسابقوا إليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المسارعين إلى فعل الخيرات والطاعات. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته وقدف أثره إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحباب الكرام، إن فعل الخيرات والطاعات والمسابقة والمسارعة إليها لا تقتصر على الصلاة والصوم والزكاة والحج والصدقة، ولكن ينبغي العمل الصالح معناه أشمل وأعم من ذلك بكثير. فأي عمل يقربك من الله عز وجل ويقربك من الجنة ينبغي أن يكون لك سبق ومسارعة فيه. قال صلى الله عليه وسلم وهو يعدل أبواب الخير وأبواب الأعمال الصالحة، قال: إن أبواب الخير لكثيرة، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإماطة الأذى عن الطريق. كل هذه أعمال خير يرشدنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وإماطة الأذى عن الطريق، وإسماع الأصم، أن يكون هناك رجل أصم لا يستطيع أن يسمع وأنت يعني تفهمه وتعرفه، هذا عمل من أعمال الخير. وهداية الأعمى، أن يكون رجل أعمى يسير في طريق فتأخذ بيده وتوصله إلى مراده، هذا عمل من أعمال الخير. وإرشاد المسترشد، إذا كان رجل يسألك على مكان من الأماكن أو يطلب منك أن تدله على عنوان فدللته، هذا عمل من أعمال الخير ينبغي أن يكون لك سبق فيه وحملك بشدة ساعدك مع من يريد أن يحمل شيئاً، هذا عمل من أعمال الخير. وسعيك بساقك وبقدمك مع رجل يريد أن تسعى معه، هذا عمل من أعمال الخير. فكل هذه أعمال خير يرشدنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، ويحثنا على أن نكون من المسارعين والمسابقين فيها. هناك أعمال ربما يكون قد اعتادها الناس فأصبحت عندهم عادة، لا يظنون أن هذه الأعمال ربما تكون من أعظم القربات عند الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بينما رجل يمشي في طريق قد اشتد به العطش فوجد بئرا فنزل فشرب منه ثم صعد فوجد كلبا يذهب ياكل الثرى من شده العطش، فقال في نفسي: لقد بلغ بي من العطش ما بلغ بي. ثم نزل البئر مره ثانيه وملا خفه ثم صعد فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. هذا الرجل حينما نزل لكي ياتي بالماء للكلب لم يكن في مخيلته ابدا ان يكون هذا العمل سبب في مغفره ذنوبه ولا سبب في دخوله الجنه، وانما نزل رحمه لهذا الكلب. قال: لقد بلغ بي من العطش ما بلغ بي. فلما فعل هذا الفعل ورحم هذا الحيوان شكر الله له فعله وغفر له ذنبه بسبب هذا الفعل. أتظن أن فعلا مثل هذا الفعل يكون سببا في مغفرة ذنبك؟ حينما تسقي حيوانا من الحيوانات أو طيرا من الطيور ينبغي أن تكون لك نية صالحة أن تعمل هذا العمل طاعة وقربة لله عز وجل، فيكون لك الأجر من الله عز وجل. إذا كان عندك حيوان أو طائر لا تغفل عنه أبدا ولا تنساه من الطعام والشراب، فإنه إن كان لك أجرا في طعامه وشرابه فإن عليك أيضا وزرا إن تقطعت عنه الطعام والشراب. قال صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة للنار في هرة حبستها، حبست قطة، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض فماتت، فدخلت فيها النار وعذبها الله عز وجل. فإن كان لك أجر في هذا الحيوان في طعامه وشرابه فإن أيضا عليك وزر في عدم طعامه وشرابه. عمل آخر ربما يستهين به الناس ولا ينظرون أنه عمل من الأعمال الصالحة التي تكون سببا في دخولهم الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في طريق إذ وجد غصن شوك فنحاه جانبا فشكر الله له فغفر له. وجد غصن شوك في الطريق فنحاه، لم يكن أبدا في مخيلته أن الله سيغفر له بسبب هذا العمل، ولكنه فعله وشكره الله تبارك وتعالى له وغفر الله له ذنبه. إماطة الأذى عن الطريق عمل من أعمال الخير. ينبغي عليك إذا كنت تسير في طريق ووجدت حجرا عثرة في طريق الناس أن تزيله من طريق الناس، ويكون لك نية صالحة تؤجر عليها من الله تبارك وتعالى. إماطة الأذى عن الطريق من أدنى مراتب من أدنى شعب الإيمان، ولكن مع ذلك كانت سبب في مغفرة الذنوب وتكفير السيئات. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. مع أن إماطة الأذى من أدنى شعب الإيمان إلا أنها كانت سبب في مغفرة الذنوب لهذا الرجل ودخوله الجنة. فعلينا أيها الكرام أن نسارع وأن نسابق إلى كل عمل يقربنا من الله عز وجل ويقربنا من جنة الله تبارك وتعالى، حتى لا يأتي علينا وقت نندم على عدم فعلنا للطاعات والقربات. سيأتي عليك ساعة تتندم على كل دقيقة مرت عليك لم تقدم فيها عمل صالح، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيكون الجواب: كلا إنها كلمة هو قائلها. فأنت الآن في صحة وفي قوة من الله عز وجل بها نعمة عليك، عليك أن تسارع وأن تسابق إلى فعل الخيرات. وقف الحسن البصري رحمه الله تعالى على شفير قبر، فلما لحق صاحبه ودفن نظر إلى الرجل الذي إلى جواره، قال له: أرأيت لو أن هذا الميت قد خرج من قبره وعاد إلى الحياة مرة أخرى ماذا سيصنع؟ فقال الرجل: يستغفر ويتوب إلى الله عز وجل ويكثر إلى من فعل الخيرات والطاعات والقربات. فقال له الحسن: لقد فاته ذلك فلا يفوتك أنت. هذا الميت قد فاته هذا العمل وانقطع عنه العمل، وأنت لا زلت في هذه الحياة، فلا تفوتك هذه الأعمال التي تقربك من رب الأرض والسماوات. علينا أن نسارع وأن نسابق إلى فعل الخيرات والطاعات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فاستبقوا الخيرات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين يسارعون إلى فعل الطاعات والقربات. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأزم همومنا وفرج كروبنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، ولكن كرب المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واقض الدين عن المدينين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. من أرادنا وأراد بلادنا بخير فوفق لما تحب وترضى، ومن أرادنا وأراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدميره تدميرا عليه يا ذا الجلال والإكرام. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. عباد الله، الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تفلحون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واذكروا الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.